قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي عند نهاية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة التطوع، ونبتدئ إن شاء الله هذا الدرس بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الجماعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة، يعني أن هذا الباب سيعقد المؤلف رحمه الله تعالى فيه الكلام في مشروعية صلاة الجماعة والأحكام المتعلقة بها، ولعل السائل يسأل فيقول: وما الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة من حيث الأصل؟ لماذا شرعت صلاة الجماعة؟ والجواب هو أن صلاة الجماعة يترتب عليها منافع كثيرة، لأجل تحصيل تلك المنافع شرعت صلاة الجماعة، ومن تلك المنافع ما يحصل جراءها من التقاء المسلمين وتعارفهم وتوادهم وتواصلهم مع بعض وحصول السلام بينهم، وما يستدعيه ذلك من حصول الألفة بينهم والوقوف على حاجات بعضهم البعض، الوقوف على حاجة الفقير والمريض ونحوهما، كل هذا وغيره منافع عظيمة تحصل بصلاة الجماعة، تلكم الصلاة أو تلكم الجماعة التي شرعها الله تبارك وتعالى لأداء الصلوات الخمس. وقد ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في هذا الباب في حكم صلاة الجماعة وشروط هذا الحكم، وفي هذا يقول: نعم، تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط. نعم. قال المؤلف رحمه الله: تلزم الرجال للصلوات الخمس، يعني أن صلاة الجماعة واجبة، وشروط وجوبها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: أولا أنها واجبة في حق الرجال، فالرجال يخرج النساء، فلا تجب الصلاة، يعني صلاة الجماعة في حق النساء. الشرط الثاني الحرية، الأحرار فلا تجب صلاة الجماعة على الرقيق. الشرط الثالث القدرة، فلا تجب صلاة الجماعة على العاجزين عن الإتيان إليها. والأحاديث التي أو النصوص بشكل عام التي جاءت في هذا الشرط كثيرة جدا، فالواجبات كلها تسقط مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه هي شروط صلاة الجماعة، وفهمنا من ذلك أنه تجب صلاة الجماعة حتى في حق المسافرين، حتى ولو كانوا في شدة خوف ما داموا قادرين على الإتيان بها. أما الصلوات التي تجب لها الجماعة فهي الصلوات الخمس، الصلوات الخمس المفروضة، وتختص بالصلوات الخمس المؤداة دون المقضية، فالصلاة المقضية لا تجب لها الجماعة، وإنما تجب الجماعة للصلوات المؤداة. إذا تقرر وجوب صلاة الجماعة وشروط وجوبها على نحو ما تقدم، فإن الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة جدا من الكتاب والسنة، ومنها على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية التي جاءت في صلاة الخوف. ووجه الدلالة من هذه الآية ظاهر جدا، فإن الله تبارك وتعالى أوجب صلاة الجماعة على المسلمين على ما هم فيه من الخوف الشديد، فمن باب أولى أن تجب الصلاة، أعني صلاة الجماعة، مع عدم الخوف. بل إن صلاة الجماعة كما تدل عليه هذه الآية مقدمة على صلاة الفرد أو ترك الجماعة، حتى وإن ترتب عليها شيء من الإخلال بصفة الصلاة. فمعلوم أن لصلاة الخوف صفة خاصة تأتي معنا إن شاء الله لاحقا في كلام المؤلف رحمه الله. فإذا شرعت صلاة الجماعة في حال الخوف مع ما يترتب على صلاتها جماعة من الإخلال بشيء من أركانها وصفتها، فمن باب أولى أن تجب في حال الأمن الذي لا يترتب على أداء الصلاة فيه جماعة أي إخلال بشيء من صفة الصلاة أو أركانها، وهذا ظاهر. ومن أدلة وجوب صلاة الجماعة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ولولا ما في بيوتهم من النساء والذرية لحرقت عليهم النار، أو لأمرت بالصلاة فتقام، ثم أخالف برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يفعل ما هم به في هذا الحديث، لم يحرق عليهم بيوتهم بالنار، إلا أن هذا الحديث وإن كان هما مجرد الهم فقط، إلا أنه لا يمكن أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم إلا في ترك واجب. لا يمكن أن تكون الجماعة غير واجبة ثم يهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم في حق من تركها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا شرط، يعني أن لزوم الصلاة، أعني صلاة الجماعة، على سبيل الوجوب لا على سبيل الشرطية. فصلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة كما قال بعض أهل العلم، وإنما هي واجبة فقط. وإلا لو كانت صلاة الجماعة شرط لما صحت من المنفرد لغير عذر. وصلاة الجماعة وإن كانت واجبة إلا أنها تصح من المنفرد، حتى ولو كان تركه الجماعة لغير عذر لكنه ترك أمرا واجبا، بدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد 27 درجة. فثبوت التفضيل يدل على صحة صلاة المنفرد، وإذا صحت صلاة المنفرد لغير عذر دل ذلك على أن الجماعة ليست بشرط وإنما هي واجبة فحسب. نعم. وله فعلها في بيته. وله فعلها في بيته، وهذه مسألة ثانية في صلاة الجماعة، وهي أنه إذا تقرر وجوب صلاة الجماعة لما سبق من النصوص، فهل هي واجبة في المسجد أو واجبة حتى ولو أديت في البيت، بمعنى لو اجتمع جماعة من الناس فصلوا جماعة في بيوتهم، فهل فعلهم هذا فيه ترك لواجب؟ المذهب أن الصلاة في المسجد ليست بواجبة، وإنما الواجب هو صلاة الجماعة، فإذا حصلت الجماعة في البيت صحت الصلاة ولم يخلوا بواجب، هذا هو المذهب. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقالوا كل الأرض يصح أن تكون مكانا للصلاة. وأما صلاتها في المسجد على المذهب فهو سنة، صلاتها في المسجد على المذهب هو سنة وليس بواجب. والذي يظهر والله أعلم أن صلاة الجماعة في المسجد واجب، أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، وظاهر النصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، أنهم إنما تركوا صلاة الجماعة في المسجد، مع أنهم قد يكونون يؤدونها جماعة في البيت، وإنما علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهم على تركهم شهود الجماعة معه في المسجد. ولهذا فالأقرب إن شاء الله أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد. وإذا تقرر وجوب صلاة الجماعة فهاتان مسألتان مهمتان: المسألة الأولى بما تنعقد الجماعة، سواء قلنا بأن الجماعة واجبة في المسجد أو واجبة في البيت، بما تنعقد الجماعة؟ والجواب أن الجماعة تنعقد على المذهب باثنين، حتى ولو كان أنثى أو أحدهما أنثى، بمعنى أن لو أن إنسانا صلى بامرأته فهذه جماعة، ولو كان أحدهما عبد، ولو كان أيضا صغيرا، إلا أن الجماعة لا تنعقد بالصغير إذا كانت فرضا. لماذا؟ لأن صلاة الصغير ليست فريضة في حقه وإنما نافلة، فتنعقد الجماعة بصبي صغير لم يبلغ إذا كانت الصلاة نافلة، أما إذا كانت فرضا فإنها لا تنعقد بالصبي الذي لم يبلغ، بناء على أن صلاة الصبي نافلة في حقه. المسألة الثانية: ذكرنا في شروط وجوب الصلاة أنها تجب على الرجال، فما حكم الجماعة في حق النساء؟ فهمنا أن الجماعة ليست واجبة على النساء، لكن ما حكم الجماعة في حقهن؟ حكم الجماعة في حق النساء على المذهب أنها سنة في حق النساء المنفردات، يعني لو اجتمع نساء منفردات كما يكون في المدارس مثلا فإن الجماعة في حقهن سنة. أما حضور النساء للجماعة مع الرجال في المسجد أو في غيره فالمذهب أن هذا في حقهن مباح وليس سنة، وإنما هو مباح، إلا للمرأة الحسناء فيكره لها أن تشهد الجماعة مع الرجال، لأن حضورها الجماعة ربما يترتب عليه فتنة. هذا هو المذهب في حكم صلاة الجماعة في حق النساء. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. هذه مسألة، وهي إذا كان يمكن الإنسان أن يشهد أكثر من جماعة في أكثر من مسجد، فأيهما الأفضل في حقه؟ هل يشهد الجماعة في المسجد القريب أم المسجد الذي يصلي فيه عدد أكبر؟ لا تخلو أو لا يخلو حال المسلمين من حالتين ذكرهما المؤلف رحمه الله. الحالة الأولى أن يكونوا أهل ثغر، والمراد بأهل الثغر، الثغر هو الموضع الذي فيه مخافة، كالذي يكون على حدود بلاد المسلمين فيخافون أن يدهمهم العدو. فإذا كانوا أهل ثغر فالأفضل في حقهم أن يصلوا جماعة في مسجد واحد، وليس تعدد المساجد والجماعات. لماذا؟ قالوا لأن هذا أعلى للكلمة وأرفع للهيبة وأظهر لقوتهم عند عدوهم، فلا يجترأ عليهم. أما إذا كانوا في غير الثغر فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأفضل في حقهم كما يلي. تفضل. والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب، ويحرم أي أمة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والأفضل لغيرهم، الترتيب كما يلي: إذا تردد هل يشهد الجماعة في هذا المسجد أو في ذاك المسجد فما هو الأفضل؟ قال المؤلف رحمه الله الأفضل في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. يعني إذا كان ثمة مسجد لو لم يحضر إليه لم تقم فيه الجماعة، فهذا المسجد أداء الصلاة فيه جماعة أولى من غيره. فهذا المسجد أداء الصلاة فيه جماعة أولى من غيره. لماذا؟ قالوا لأجل المصالح المترتبة على عمارة المساجد، وأيضا تحصيل الجماعة لمن يصلي فيه، فقد يكون الذي يصلي في هذا المسجد منفرد، فإذا حضر وشهد الجماعة فيه كان سببا لتحصيل الجماعة له. وبناء على ذلك قالوا إن الأفضل أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم ما كان أكثر جماعة. إذا وجد مسجدان أحدهما أكثر جماعة من الآخر وكلاهما تقام فيه الجماعة، كلاهما تقام فيه الجماعة سواء حضر أو لم يحضر، فالأفضل أن يشهد الصلاة في المسجد الذي هو أكثر جماعة. والدليل على ذلك هو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه رحمهم الله. فهذا الحديث ظاهر في تفضيل كثرة الجماعة، ظاهر في تفضيل كثرة الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم المسجد العتيق. والمسجد العتيق معناه المسجد القديم، فكلما كان المسجد قديما كان أفضل من المسجد الحديث. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ثم ليطوفوا بالبيت العتيق، يعني البيت القديم، البيت الحرام. ووجه تفضيل الصلاة في المسجد العتيق هو أن الطاعة فيه سابقة، أن الطاعة فيه سابقة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الصلاة في المسجد الذي هو أكثر جماعة أفضل من الصلاة في المسجد العتيق الأقل جماعة. هذا كلام صاحب الزاد كما تلاحظون. أما المذهب عند الحنابلة فهو أن الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الصلاة في المسجد الحديث وإن كان المسجد الحديث أكثر جماعة. هذا هو المذهب، المذهب أن الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الصلاة في المسجد الحديث وإن كان المسجد الحديث أكثر جماعة. فهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد رحمه الله، خالف فيها المذهب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأبعد أولى من أقرب، يعني المسجد الأبعد أولى من المسجد الأقرب، وهذا مطلقا، وهذا مطلقا ليس مرتبا على الترتيب السابق، يعني المسجد الأبعد أولى من الأقرب سواء كان الأبعد أو الأقرب هو الأحدث أو الأكثر جماعة. دائما المسجد الأبعد على المذهب صلاة الجماعة فيه أولى من الصلاة في المسجد الأقرب. والدليل على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه المتفق عليه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها، أو أبعدهم فأبعدهم ممشى. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. فدل هذا الحديث على أن البعيد من المسجد أجره أعظم من أجر القريب إلى المسجد. نعم. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب. نعم. قبل هذه المسألة، ها هنا مسألة مهمة، وهي قد ذكرنا قبل قليل تعارض الجماعة في أكثر من مسجد، أيها يقدم. طيب، ما الحكم لو تعارض أداء الصلاة جماعة مع أدائها في أول وقتها؟ يعني لو كان لا يجد الجماعة إلا في آخر الوقت، فهل الأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقتها منفردا، أو يصلي الصلاة جماعة في آخر وقتها؟ المذهب أن الجماعة أفضل من أول الوقت مطلقا، أن الجماعة أفضل من أول الوقت مطلقا. وقولنا مطلقا يعني سواء كان المستحب في تلك الصلاة تقديمها في أول الوقت أو تأخيرها، وسواء كانت الجماعة كثيرة أو قليلة، فتحصيل الجماعة أفضل دائما من تحصيل فضيلة أول، أو من تحصيل فضيلة أول الوقت. فضيلة الجماعة مقدمة في التحصيل على تحصيل فضيلة أول الوقت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، يعني أنه لا تجوز صلاة الجماعة في المسجد قبل الإمام الراتب، فلا يصلى في المسجد قبله جماعة. والدليل على ذلك ما في، أو الدليل على ذلك هو أن الإمام الراتب كصاحب البيت في الأحقية في الصلاة في مسجده، أن الإمام الراتب كصاحب البيت في الأحقية في الصلاة في مسجده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. قالوا: فكذلك الإمام الراتب لا يؤمن في مسجده إلا بإذنه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه تحرم الإمامة، لكن لو أنهم صلوا قبله بلا إذنه صحت صلاتهم، لأنه إنما نص على التحريم فقط دون إبطال الصلاة، أليس كذلك؟ نقول هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. أما المذهب عند الحنابلة أنها لا تصح، أن صلاة الجماعة في المسجد الذي فيه إمام راتب بغير إذنه أو عذر لا تصح، فكما أنها محرمة فإنها غير صحيحة. إذا تقرر ذلك فإن المؤلف رحمه الله تعالى قال إلا بإذنه أو عذره، يعني أن صلاة الجماعة في المسجد قبل الإمام الراتب تصح مع إذنه أو مع العذر، وتحرم بلا الإذن والعذر. واضح إخوان؟ أما كون الصلاة تجوز بإذنه فلأن الحق له، إذا أسقطه سقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، فالحق له إذا أسقطه سقط. وبناء عليه إذا أذن الإمام الراتب في إمامة غيره في مسجده فالصلاة جائزة صحيحة بلا إشكال. الحالة الثانية أن يكون بعذر، كأن يتأخر الإمام تأخرا شديدا ويشق ذلك على المأمومين، أو يخشون من خروج وقت الصلاة، فحينئذ تجوز الصلاة وإن كان ذلك بغير إذن الإمام. والدليل على ذلك أن هذا وقع من الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن ذلك ما في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف رضي الله عنهم، فتأخر عن الصلاة، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بلالا فأقام الصلاة وصلى بهم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة. وكذلك في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، فقدم الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الركعتين، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم يتم صلاته وقال بعد ذلك أحسنتم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. والخلاصة أن صلاة في المسجد، أن الإمامة في المسجد الذي فيه إمام راتب لا تصح أو لا تجوز ولا تصح أيضا على المذهب إلا بإذن الإمام أو مع عذره. وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس، فربما استعجلوا في إقامة الصلاة مع أن الإمام لم يتأخر ولم يأذن، وهذا لا يجوز. نعم. وينبغي أيضا للإمام، الحقيقة ينبغي للإمام رفعا للحرج عن المأمومين، ينبغي له أن يأذن لهم بالصلاة، يحدد لهم موعدا، كان يقول إذا تأخرت دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث فقد أذنت لكم في إقامة الصلاة، فيرفع بذلك الحرج عن نفسه وعنهم. نعم. قال رحمه الله: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. هذه مسألة، وهي أن بعض الناس ربما يصلي ثم يشهد الجماعة في مسجد آخر، فهل يعيد صلاة الجماعة؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى، وقول ومن صلى يشمل من صلى منفردا أو صلى في جماعة. فمن صلى ولو في جماعة ثم شهد الجماعة في مسجد آخر، قال ثم أقيم فرض، يعني أقام المؤذن لفرض، يعني أنه شهدها عند الإقامة من أولها، ثم أقيم فرض سن له أن يعيدها، سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد مطلقا، وإذا كان في غير المسجد إذا كان غير وقت نهي فإنه يعيد، وإلا فلا يعيد في وقت النهي إذا كان في غير المسجد، لا يعيد في غير وقت النهي إذا كان لا يعيد في وقت النهي إذا كان في غير المسجد، يعني إذا شهد الجماعة الثانية من أولها. إن كان في مسجد أعاد مطلقا على سبيل الاستحباب، وإن كان في غير مسجد يسن له أن يعيدها إلا إذا كان في وقت نهي، وهذا فيما لو شهد الجماعة من أولها، لأنه قال ومن صلى ثم أقيم فرض، ثم أقيم فرض. وكذلك إذا شهد الجماعة أو شهد بعض الجماعة في المسجد في غير وقت نهي فإنه يسن له أيضا أن يدخل معهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا المغرب، يعني المغرب لا يسن له أن يعيدها. فلو أن إنسانا شهد أو صلى المغرب منفردا أو في جماعة ثم شهد الجماعة في مسجد آخر جماعة المغرب، لا يسن له أن يعيدها. لماذا؟ لأن المعادة هي التطوع، المعادة هي التطوع، وإنما الفريضة هي الصلاة الأولى التي صلاها، والتطوع لا يكون وترا في النافلة، إنما الوتر واحد في الليلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. وهذه مسألة ثانية مهمة، وهي حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. فإذا صلى الإمام الراتب مع الجماعة الأولى ثم جاءت جماعة أخرى، فهل يصلونها جماعة أو يصلونها منفردين؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، لا تكره مطلقا، يعني سواء كانت الجماعة أعيدت لعذر أو لغير عذر. ولا شك أن الأفضل هو الجماعة الأولى بلا إشكال. أما في مسجدي مكة والمدينة، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإن إعادة الجماعة فيهما على المذهب مكروهة إلا لعذر، مكروهة إلا لعذر. إعادة الجماعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مكروهة إلا لعذر، كأن يحصل الإنسان عذر يمنعه من شهود الصلاة الأولى، أما كونه يتساهل ليأتي في الجماعة الثانية فهذا على المذهب مكروه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذه المسألة عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في حكم صلاة النافلة إذا أقيمت المفروضة. وحكم صلاة النافلة إذا أقيمت المفروضة لا تخلو من حالتين: أن يكون قد شرع في النافلة قبل إقامة المفروضة، أو أن يكون شرع في النافلة بعد إقامة المفروضة. فنبدأ في الحالة الأولى. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا هو نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فدل هذا الحديث على أن النافلة لا تنعقد بعد إقامة الفريضة التي يريد فعلها مع ذلك الإمام. لو دخل المسجد وقد أقيم لصلاة الفجر وهو يريد أن يصلي مع هذا الإمام صلاة الفجر، لو أنه دخل في نافلة الفجر بعد إقامة الصلاة فإن صلاته لا تصح، يعني صلاة النافلة لا تنعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيقتضي قوله فلا صلاة إلا المكتوبة عدم انعقاد صلاة النافلة بعد الإقامة للصلاة المكتوبة التي يريد شهودها. وقولنا التي يريد شهودها يخرج ما لو أقيم لصلاة جماعة ثانية وهو يريد أن يتنفل ولن يصلي معهم، فلا يلحقه هذا الحكم، لا يلحقه هذا الحكم. الحالة الثانية أن يكون شرع في النافلة قبل إقامة صلاة الفريضة، وفي هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة. إذا كان في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة للفريضة فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يخشى أنه لو أتم نافلته أن تفوته الجماعة، فحينئذ يجب عليه أن يقطع النافلة لأن صلاة الجماعة واجبة. الحالة الثانية أن يمكنه أن يتمها خفيفة ويدرك الجماعة، فحينئذ يتمها خفيفة ولا يقطعها، ولو قطعها ليس عليه من بأس، لكن الأولى أن يتمها خفيفة ويلحق بالإمام حينئذ. نعم. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة إدراك الجماعة، فبما تدرك الجماعة؟ قال المؤلف رحمه الله ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. متى ما دخل في الصلاة قبل سلام الإمام منها تسليمها الأولى فإنه بذلك أدرك صلاة الجماعة. قالوا لأنه أدرك جزءا من الصلاة مع إمامه فيكون كما لو أدرك ركعة، فيكون كما لو أدرك ركعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة. إذا أدرك الإمام راكعا فماذا يفعل؟ لأن المسبوق إما أن يدرك الإمام في الركوع أو يدركه في غير الركوع كالسجود أو الجلسة بين السجدتين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة، لأنه إذا دخل مع الإمام وهو راكع لا يخلو من حالات: الحالة الأولى أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وهذه أفضل الحالات. الحالة الثانية أن يكبر للإحرام فقط ولا يكبر الركوع، فصلاة هذا أيضا صحيحة لأن تكبيرة الإحرام ركن، أما التكبير للركوع فهو واجب يتحمله عنه الإمام. الحالة الثالثة أن يكبر للركوع فقط، فهذا لا تصح صلاته لأنه لم تنعقد، لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وهذا لم يدخل في الصلاة بعد. الحالة الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينويها للإحرام والركوع معا، يكبر تكبيرة واحدة ينويها للإحرام والركوع معا، ففي هذه الحالة المذهب أنها لا تصح صلاته. والقول الآخر وهو الذي القول الآخر عند الحنابلة وهو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله في المغني ولعله الأقرب للصواب، أنها تنعقد صلاته. وعموما فالأولى للمأموم إذا أدرك الإمام راكعا أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وهو قائم، وتكبيرة للركوع وهو ينتقل من القيام إلى الركوع. وها هنا مسألة، وهي أنه إذا كبر للإحرام فلا بد أن يأتي بالتكبيرة كلها وهو قائم، لأن محل تكبيرة الإحرام هو القيام، والقيام ركن في صلاة الفريضة للقادر. فمن كبر للإحرام وهو منحن للركوع فإن صلاته لا تصح، لأنه ترك القيام في هذه الركعة بلا عذر، فينبغي التنبه لذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا قراءة على مأموم، يعني أن القراءة لا تجب على المأموم بل يتحملها الإمام عنه. والقراءة الواجبة كما هو معلوم هو قراءة الفاتحة، أما قراءة ما زاد على الفاتحة فهو سنة. فالمذهب أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة مطلقا، يعني سواء كان في صلاة جهرية أو في صلاة سرية. واستدلوا بما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. لكنهم قالوا إنه يستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه وسكوته، ولهذا قالوا ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا قراءة على مأموم، ويستحب يعني يستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه. ما معنى في إسرار إمامه؟ يعني في الصلوات السرية أو في الركعتين اللتين لا يجهر بهما في الصلاة الجهرية. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، ويستحب في إسرار إمامه، يستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة أو الركعات التي يسر بها إمامه. هذا أولا. ثانيا وسكوته، كذلك يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام، كسكوته بعد قراءة الفاتحة أو سكوته لقراءة دعاء الاستفتاح، يسن له أن يقرأ في هذه السكتات. وفهمنا من ذلك أنه لا يسن له أن يقرأ حال قراءة الإمام، بل السنة في حقه أن ينصت، بل السنة في حقه أن ينصت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يعني كذلك يسن له أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد، كأن يصلي خلف الإمام في صلاة جهرية لكن يكون في مكان بعيد عن الإمام لا يسمع قراءة الإمام. ففي هذه الحالة يسن له أن يقرأ، يسن للمأموم أن يقرأ ما دام أنه لم يسمع إمامه لبعد. قال: لا لطرش، يعني لا إن كان المانع له من سماع إمامه طرش، يعني ضعف سمع عنده هو، فإنه في هذه الحالة لا يسن له أن يقرأ. ويمكن أن نفصل فنقول إذا كان أطرش لا يسمع الإمام لطرشه، إذا كان المأموم لا يسمع الإمام لطرشه فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يشغل غيره عن الاستماع، فهنا لا يسن له أن يقرأ. الحالة الثانية أن لا يشغل غيره عن الاستماع، فهنا يسن له أن يقرأ، فهنا يسن له أن يقرأ كما يسن لمن لم يسمع الإمام لبعد. إذن هذا هو التفصيل في من لم يسمع الإمام لطرش. نعم. ويستفتح ويستفتح ويستعيد فيما يجهر به إمامه. قال ويستفتح ويستعيد، يعني يأتي المأموم بدعاء الاستفتاح ويأتي بالاستعاذة فيما يجهر به إمامه، يعني في الصلوات التي يجهر بها إمامه، كما أنه يفعل ذلك في الصلوات السرية. يعني أن دعاء الاستفتاح والاستعاذة سنة في حق المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، وليست خاصة بالسرية فقط، وليست خاصة بالسرية فقط. وها هنا مسألة تتعلق بالمسبوق، وهي هل ما يدركه المسبوق آخر الصلاة أو أولها، أو بعبارة أخرى هل ما يدركه المسبوق من صلاته يكون في حقه أول الصلاة أو آخرها؟ المذهب أن ما يدركه المأموم من صلاته هو آخر الصلاة في حقه. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، في بعض الروايات المشهور في الصحيحين فأتموا، وفي بعض الروايات وما فاتكم فقضوا. قالوا فإن الذي فاته هو الذي يقضيه، إذن يقضي أول صلاته. ولهذا أتيت بهذه المسألة في هذا الموضع. فعلى المذهب أن الذي يدركه المأموم المسبوق هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أولها. وبناء عليه إذا قام المسبوق على المذهب يسن له أن يستفتح ويتعوذ، لأن هذا هو أول الصلاة الذي يقضيه وليس آخرها. ولهذا ذكرت هذه المسألة في هذا الموضع. هذا هو المذهب، أن الذي يدركه المأموم المسبوق آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته، بناء على الرواية وما فاتكم فقضوا، وبناء على قولهم بأن ما يقضيه هو أول صلاته، فإنه يستفتح ويتعوذ ويقرأ سورة بعد الفاتحة، لأن هذا يشرع في الركعتين في أول الصلاة. كل هذا فرع عن قولهم بأن ما يقضيه المأموم أول صلاته وما يدركه هو آخر صلاته. نعم. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء. نعم. هذه مسائل مهمة متعلقة بصلاة الجماعة، ذلك أن الواجب في حق المأموم مع إمامه أن يتابعه، الواجب هو المتابعة لا الموافقة ولا المسابقة ولا التأخر عن الإمام. المأموم مع إمامه يمكن أن يكون على أربع حالات: إما أن يتابعه فيأتي بالشيء بعده مباشرة، أو يوافقه فيأتي بالشيء معه، أو يسابقه فيأتي بالشيء قبله، أو يتأخر عنه تأخرا ظاهرا. والسنة من هذه الأحوال أربعة هي المتابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه: إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. فالفاء تفيد التعقيم مباشرة. إذا تقرر بأن السنة هو المتابعة، فما الحكم لو أن المأموم سابق إمامه؟ ما الحكم لو أن المسبوق سابق إمامه؟ المسبوق لا يخلو، أو عفوا المأموم الذي يسبق إمامه، المأموم الذي يسبق إمامه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يسبق الإمام بتكبيرة الإحرام، فهذا لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته، لأنه نوى الصلاة مأموما، فلما صلى أو دخل في الصلاة قبل الإمام لم تنعقد صلاته. فإذا تبين له أنه قد سبق إمامه فإنه يستأنف الصلاة مع الإمام من جديد. الحالة الثانية أن يسابق الإمام، أن يسابق المأموم إمامه في غير تكبيرة الإحرام، أن يسابق المأموم إمامه في غير تكبيرة الإحرام، وها هنا نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يسبق إمامه إلى الركن، الحالة الثانية أن يسبق إمامه بالركن، أن يسبق إمامه إلى الركن، هذه الحالة الأولى، بمعنى أن يصل إلى الركوع مثلا قبل أن يركع الإمام، فهذا المأموم سبق إمامه إلى الركن. الحالة الثانية أن يسبق الإمام بالركن، كأن يركع ويرفع من الركوع قبل أن يركع الإمام، يكون سبق الإمام بالركن كاملا ولم يسبقه فقط إلى الركن. هاتان حالتان. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحالة الأولى فقال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه، يعني سبق الإمام إلى الركن، سبق الإمام إلى ركن الركوع أو ركن السجود أو نحو ذلك من الأركان، ما الواجب في حقه؟ قال: فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، عليه أن يرفع من الركوع ويعود إلى حالته التي كان عليها، ثم يأتي بالركوع متابعا إمامه، لأن المتابعة واجبة، وهذا الشيء الذي سبق به الإمام لا يعتد به، فيجب عليه أن يعود ثم يركع أو يعود ثم يسجد ليتابع إمامه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يفعل عمدا، يعني لو أنه لم يعد ثم يتابع إمامه بعد ذلك، ما حكم فعله؟ لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون تركه لهذا الفعل العودة ثم متابعة الإمام في الركوع أو العودة ثم متابعة الإمام في السجود، أن يكون تركه لهذا الفعل عمدا، فهذا تبطل صلاته. لماذا تبطل صلاته؟ لأن المتابعة واجبة، وقد تعمد ترك واجب، ومن تعمد ترك واجب بطلت صلاته. أما إذا لم يفعل سهوا فإنه ترك واجبا سهوا، والواجب إذا ترك سهوا من المأموم يجبره عنه الإمام. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى بين حكم العودة من عدمها، فقال: إذا ترك العودة عامدا بطلت صلاته، وإذا تركها ساهيا أو جاهلا لا تبطل صلاته، أليس كذلك؟ طيب، ما الحكم في المسابقة من أصلها؟ يعني ما حكم تعمد الركوع قبل الإمام؟ لا شك أن تعمد الركوع قبل الإمام حرام، لكنه لا يبطل الصلاة، لكنه لا يبطل الصلاة إذا عاد فتابع إمامه. والدليل على كونه حرام قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله أو يحول الله صورته أو يحول رأسه إلى رأس حمار؟ أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك منكرا، ولا يكون ذلك إلا على ترك واجب وهو متابعة الإمام. إذن تعمد مسابقة الإمام حرام، لكنه لا يبطل الصلاة إذا عاد المأموم فأتى بما سابق به إمامه بعده. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم مسابقة الإمام إلى ركن، وننتقل إلى الحالة الثانية وهي مسابقة الإمام بالأركان، يعني فعل الركن بكامله قبل الإمام، فعل الركن بكامله قبل الإمام. وإذا سابق الإمام بالأركان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يخلو من حالتين أيضا. الحالة الأولى أن يسابقه بركن واحد، الحالة الثانية أن يسابقه بركنين فأكثر. ولهذا قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا بطلت. ثم قال بعد ذلك: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، يعني سابقه بركنين. وسنذكر هاتين الحالتين اللتين هما قسم مسابقة الإمام بالأركان، نذكرهما إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا أو توقف بنا الحديث قبل الأذان في حكم مسابقة الإمام وما يترتب عليها، وقد ذكرنا أن المسابقة لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مسابقة إلى الركن، وذكرنا حكمها. والآن ننتقل للحالة الثانية وهي المسابقة بركن. والمسابقة بركن لا تخلو من حالتين: إما أن تكون بركن واحد أو بركنين فأكثر. فإذا كانت بركن واحد فلا تخلو من أن تكون بركن الركوع أو بغيره. فإذا كانت بركن الركوع فإن فعل ذلك عامدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. قال المؤلف رحمه الله: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه. قوله وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه هو الذي يبين لنا حدود مسابقة الإمام بالركن، يعني يأتي بالركن كاملا قبل أن يشرع به الإمام، فهو ركع ورفع من الركع من الركوع قبل أن يركع الإمام. حدود مسابقة الإمام بالركن أن يأتي المأموم بالركن كاملا قبل أن يشرع به إمامه. قال المؤلف رحمه الله: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا بطلت، يعني بطلت صلاته. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا، إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه تبطل الركعة فقط. ما معنى تبطل الركعة فقط؟ يعني أنه لا يحتسب هذه الركعة فيكون كمن سبق بركعة، يكون كمن سبق بركعة. الحالة الثانية من حالات مسابقة الإمام بالأركان أن يسبقه بركن كامل واحد غير الركوع، كأن يسجد ويرفع من السجود قبل أن يركع إمامه. فما الحكم؟ يلزمه حينئذ أن يعود ويأتي بما ويأتي بهذا الركن بعد إمامه، يلزمه أن يعود ويأتي بهذا الركن بعد إمامه، فإن لم يفعل بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. يعني أن من سبق إمامه بركن غير الركوع فحكمه كحكم من سبق إمامه إلى ركن. أما إذا كان سبق إمامه بركن الركوع فالركوع هو الذي تدرك به الركعة، فيكون كمن سبق الإمام بكامل الركعة. فمسابقة أو فسبق الإمام بالركوع أشد من سبقه بغيره من أركان الصلاة. واضح إخوان؟ الحالة الثانية أن يسبق إمامه بركنين فأكثر، ومثال ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يركع ويرفع قبل ركوع الإمام ثم يسجد قبل رفعه، يركع ويرفع قبل ركوع الإمام ثم يسجد قبل سجود إمامه، ثم يسجد ويرفع قبل سجود إمامه. أو صورة ثانية، يركع ويرفع من الركوع ثم يسجد قبل أن يرفع الإمام من ركوعه، بمعنى أن ركوعه ركوع المأموم الذي سابق به الإمام كان قبل ركوع الإمام، وسجوده كان قبل رفع الإمام من الركوع، فيكون في هذه الصورة قد سبق الإمام بركنين في ركعة واحدة. واضح إخوان؟ فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، يعني بطلت الصلاة، إلا في حق الجاهل والناس ويصلي تلك الركعة قضاء، ويصلي تلك الركعة قضاء. فهذا الحكم هو مثل حكم من ترك الركوع، وحكم من ترك ركنا غير الركوع كحكم من سبق الإمام إلى ركن. واضح إخوان؟ لعلكم تستعينون على هذه الصور بتقسيمها ثم تأملها فتتضح لكم. لو أردنا أن نعيد الكلام فيها ممكن أن نضعها بطريقة أخرى، فنقول إن مسابقة الإمام لا تخلو من خمسة أحوال. الآن الخمسة أحوال هذه سنذكر فيها السبق إلى الركن والسبق بالركن، نذكرها على سبيل الإيجاز، ومن شاء أن يعتمد التقسيم السابق فهو تقسيم صحيح. وأنا أقترح على الإخوة والأخوات أن يضعوا مشجرة حاصرة وتبين الأحكام على المذهب، فهذه تعينهم على ضبطها. لو أردنا أن نعيد الأحكام فنقول أحوال السبق والمسابقة لا تخلو من خمسة أحوال. الحالة الأولى أن يسبق الإمام المأموم إمامه إلى تكبيرة الإحرام، وصورة ذلك بأن يكبر المأموم للإحرام قبل إمامه، فهذا لم تنعقد صلاته حينئذ، ويلزمه أن يعيد تكبيرة الإحرام ويبتدئ الصلاة مع الإمام. الحالة الثانية أن يسبق الإمام إلى ركن، مثل أن يركع قبل ركوع الإمام أو يسجد قبل سجود الإمام، فهو في هذه الصور سبق الإمام إلى الركن ولم يسبقه بالركن، فهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون عامدا فهو آثم، وإما أن يكون غير عامد فلا يلحقه الإثم. وفي كلا الصورتين يلزمه أن يعود ليأتي بما سبق به إمامه متابعا له به فيه، فإن لم يفعل فإن كان عامدا في ترك الفعل بطلت صلاته لأنه ترك واجبا عمدا، وإن كان غير عامد كأن يكون ساهيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة. الحالة الثالثة أن يكون السبق بركن الركوع، وذلك بأن يركع المأموم ويرفع من الركوع قبل أن يركع إمامه، ففي هذه الصورة لا يخلو من حالتين: إما أن يكون عالما ذاكرا وهنا تبطل صلاته، وهنا تبطل صلاته. الحالة الثانية أن يكون جاهلا أو ناسيا فتبطل الركعة بكاملها، وبناء على بطلان الركعة يلزمه أن يأتي بركعة عوضا عنها. لماذا؟ لأن الركوع يدرك، لأن الركعة تدرك بالركوع، فإذا لم يدرك الركعة مع إمامه فقد فاتته الركعة فيقضيها. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يكون السبق بركن غير الركوع، مثل أن يسجد ويرفع من السجود قبل أن يسجد إمامه، فإن فعل ذلك عامدا بطلت صلاته، وإن فعله عن غير عمد فيلزمه أن يرجع ويأتي بذلك. فإن فعل صحت الركعة، وإن لم يفعل إن كان عامدا ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة وتبطل الركعة لوحدها. الحالة الخامسة أن يكون السبق بركنين، كأن يسجد ويرفع قبل سجود إمامه، يركع ويسجد، يعني يركع ويرفع من الركوع ويسجد قبل سجود إمامه. ففي هذه الحالة إن فعله عالما عامدا فلا إشكال في بطلان صلاته كما هو واضح، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته فقط، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته فقط فيقضي هذه الركعة. هذه أحوال مسابقة الإمام إلى الركن أو بالركن، ذكرناها على طريقتين من التقسيم، يمكن أن يستفيد الإخوة منها، ويمكن أن أيضا أن يضعوا تقسيما ثالثا يكون أقرب له في تصور هذه المسائل. نعم. قال رحمه الله: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، يسن له أن يخفف صلاته، لكن يكون هذا التخفيف تخفيفا لا يخل بإتمام الصلاة على الوجه المطلوب، وضابط ذلك بأن يصلي بالناس ويأتي بهم بأدنى الكمال أو بالكمال، يعني يسبح في الركوع ما لا يقل عن 3 تسبيحات وهكذا في السجود. والدليل على مشروعية التخفيف حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما هو متفق عليه: أيكم أما الناس فليخفف فإن وراءه الضعيف وذا الحاجة. لكن كما قلت التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس، لأن بعض الناس ربما يستدل بهذا الحديث على تخفيف غير مشروع، وإنما التخفيف المشروع هو أداء الصلاة على النحو الذي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه مع مراعاة ما يكونون فيه من ضعف أو عجز أو نحو ذلك. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن يخفف بالناس إذا صلى بهم العشاء أمره أن يقرأ بسور مثل سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك والليل إذا يغشى ونحو هذه السور، ولم يأمره بقراءة الإخلاص أو تبت يدا أبي لهب ونحو هذه السور القصار في صلاة العشاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بالتخفيف، فدل على أن المراد بهذا التخفيف هو هذا القدر الذي حث عليه، لا التخفيف الذي يخل بالصلاة الذي يظنه بعض الناس مشروعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يعني كذلك يسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية. ودل على ذلك قول أبي قتادة رضي الله عنه كما في المتفق عليه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يطول في الركعة الأولى. ثم قال المؤلف رحمه الله: تفضل. ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. تقرر بأن الركعة تدرك أو أن الركوع يدرك بإدراك الركعة مع الإمام، عفوا، تقرر بأن الركعة تدرك مع إدراك الركوع مع الإمام، فإذا أدرك الإمام راكعا وصفة ذلك بأن يركع الإمام قبل أن يرفع بأن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام من ركوعه، في هذه الصورة يكون قد أدرك الركعة مع الإمام. إذا تقرر ذلك فما حكم انتظار الإمام للداخل؟ أحيانا يكون الإمام راكعا فيسمع صوت داخل من باب المسجد، فهل يسن له أن يطيل في الركوع ليدرك المأموم هذه الركعة؟ قال المؤلف رحمه الله: ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. وفهمنا من ذلك أن انتظار الداخل ليدرك الركعة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون هذا الانتظار لا يشق على المأمومين، فإنه حينئذ مستحب، لأن فيه تحصيلا لفضيلة الركعة بالنسبة لهذا المسبوق. الحالة الثانية أن يكون انتظار الداخل يشق على المأموم، ففي هذه الحالة لا يستحب للإمام أن ينتظر الداخل ما دام هذا الانتظار شاقا على المأموم المصلي معه، وذلك لأن مراعاة المأموم أولى من مراعاة الداخل، وحرمة المأموم أولى من حرمة هذا الداخل الذي يريد إدراك الركعة مع الإمام. نعم. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. سبق معنا حكم صلاة الجماعة في حق النساء، وأن المذهب أن صلاة الجماعة في حق النساء سنة إذا كنا منفردات، أما شهودهن الجماعة مع الرجال فإنه مباح إلا للمرأة الحسناء التي يخشى من الفتنة بها فإنه مكروه. إذا تقرر هذا الحكم السابق فقد قال المؤلف رحمه الله: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، يعني إذا استأذنت المرأة زوجها في شهود الصلاة في المسجد، سواء كانت تلك الصلاة صلاة فريضة أو صلاة تراويح أو نحو ذلك، فإنه يكره للزوج أن يمنعها بغير عذر. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبيتها خير لها، يعني أن أداء الصلاة، أداء المرأة للصلاة في بيتها خير لها من أدائها الصلاة في المسجد، وإن كان أداؤها الصلاة في المسجد جائزا في حقها، لكنها إذا كانت تطلب الفضيلة فإن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، سواء كان ذلك في صلاة فريضة أو صلاة نافلة، إلا إذا كانت المرأة تحصل منفعة كحضور قلب وخشوع ونحوه في الصلاة في المسجد لا تحصله في البيت، فقد يقال حينئذ أن لصلاتها في المسجد مع المنفعة وعدم المفسدة فضيلة حينئذ. أما الأصل فهو أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، حتى ولو كان ذلك في مكة أو المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وهو في المدينة، فلم يفضل الصلاة في المسجد النبوي في حق النساء على صلاتهن في بيوتهن، وإنما فضل صلاتهن في بيوتهن على صلاتهن في المسجد، وإن كان ذلك المسجد هو المسجد النبوي الذي جاء فيه المضاعفة الخاصة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام صلاة الجماعة، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الإمامة، ولعلنا ننظر في بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات. في سؤال إخوان؟ تفضل شيخ. شيخ من الجماعات. صح. الجماعات إن الجماعة الثانية أفضل من الأولى والثانية وهكذا، والثانية والثالثة والثالثة والرابعة. إذا تعددت الجماعات فلا شك أن الجماعة الأولى هي الجماعة التي جاء فيها الفضل، بل إن تعداد الجماعة وتكرار الجماعة في المسجد أصلا فيه خلاف عند أهل العلم رحمه الله كما لاحظتم، فالجماعة الأولى هي الجماعة التي فيها الفضل حتى وإن لم يدرك الإنسان منها إلا ركعة، فإدراك ركعة من الجماعة الأولى أفضل من إدراك الصلاة جماعة كاملة في الجماعة الثانية. أما إذا جئنا نقارن بين الجماعة الثانية والثالثة والرابعة، فإذا كانت كلها في أول الوقت، يعني كلها مشتركة في أول الوقت أو في آخر الوقت، فالذي يظهر أن الجماعة الكاملة منها هي الأفضل حينئذ. نعم. بعض المسابقة ليس عامدا وليس جاهلا وإنما عالما. نعم. يسابق الإمام إلى ركوع ليس عامدا وليس جاهلا إنما عادة. عادة هو في الحقيقة الذي يسابق الإمام عادة هو سابقه عن غير إرادة فليس عامد، ضد العامد المخطئ، يعني سابقه خطأ سواء كان هذا لعادة أو لذلك. فينبغي أن يجتهد الإمام في تعليم الناس هذا الحكم، ويكفي الوعيد الشديد الذي سبق معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحوذ الله رأسه رأس حمار؟ لا شك أن هذا وعيد شديد. وينبغي أيضا أن يكون الإمام معينا للمأمومين في المتابعة، وصفة ذلك في أمرين: الأمر الأول ألا يطيل الإمام التكبير، يعني أحيانا بعض الأئمة يمد التكبير فيقول الله أكبر، فربما شرع الإمام بالتكبير خلفه من حين ما شرع الإمام بالتكبير. أما إذا قصر التكبير فقال الله أكبر سمع الله لمن حمده، فهذا يعين الإمام على يعين المأموم على متابعته وعدم مسابقته. الأمر الثاني مما يعين الإمام مما يعين المأموم على المتابعة أن يأتي الإمام بالتكبير وقول سمع الله لمن حمده في موضعه الصحيح، بأن يأتي بهما في الانتقال. فلو أن الإمام قال الله أكبر وهو قائم قبل أن يسجد لكان تكبيره هذا الذي أتى به قبل موضعه سببا في مسابقة المأمومين له، وكذلك لو أنه أتى به قبل أتى به بعد استكمال السجود من رآه يسجد من قريب سجد قبل أن يكبر. وإنما السنة أن يأتي به في الانتقال، فإذا أتى بالسنة على وجهها كان ذلك أدعى أو كان ذلك معينا على متابعة المأمومين لإمامهم وعدم مسابقتهم أو التأخر عنه. أنا ذكرت في الشرح قبل قليل حالات المسابقة، ولأن حالات المسابقة فيها تفصيل وحصل فيها ربما يعني إشكال من الإخوة نسيت الكلام في حالات التأخر، فلعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبتدئ الكلام في حالات التأخر، كنت سأذكرها مباشرة بعد حالات المسابقة فنسيتها. قال إحدى الأخوات تقول: هل أذكار الصباح والمساء متعلقان بالصلاة أم بدخول الوقت؟ لا، أذكار الصباح والمساء متعلقان بالوقت. استخدام قلم الرصاص في المصحف خارج وإطار فوق الكلمات وتحتها وتحتها هذا الفعل لا بأس به إن شاء الله، يعني أحيانا بعض الحفاظ يحتاج أن يضع خط تحت الكلمة التي أخطأ فيها حتى يركز انتباهه عليها فلا يخطئ بها مستقبلا، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. قال: من نوى تجديد الوضوء ثم لم يتوضأ هل يفسد وضوءه؟ ما رأيكم؟ ما يفسد. لماذا؟ لأن قلنا إن النية التي تفسد الوضوء لو أنه قطع النية وهو ما زال يتوضأ، أما إذا نوى الحدث بعد فراغه من الوضوء فإنه لا يحدث بذلك إذا لم يقع منه ناقض. يقول: يعتقد كثير من الناس أن الإسبال يتعلق بالثياب. لا، هو الحقيقة أن الإسبال يتعلق بجميع الملابس، يعني الثوب أو البنطال أو نحو ذلك. من كان عليه صلوات فائتة فصلاها ولم يرتب ناسيا هل صلاته صحيحة؟ نعم، الترتيب يسقط بالنسيان كما سبق معنا، لأنه أحيانا قد يكون عليه صلاة، وإلا لو قلنا بأن الترتيب لا يسقط بالنسيان لوجب عليه أن يصلي الصلاة التي صلاها بعد أدائه الصلاة التي نسيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ما قال فليصلها وليصلي ما بعدها، وإنما قال فليصلها فليصلها إذا ذكرها، فدل ذلك على سقوط الترتيب بالنسيان. ما حكم من صلى في ملابسه صورة إنسان أو حيوان أو جمادات أو كتابات عربية وغير عربية؟ من حيث العموم هذه الملابس سواء في الصلاة أو في خارجها إذا كان فيها محذور شرعي كان تكون الكلمات سيئة أو تكون صورة محرمة فلا تجوز. يقول ما حكم الماء المسبل يعني الماء الموقوف ماء السبيل إذا كان للشرب هل يجوز الوضوء منه؟ وهذه مسألة حقيقة يحتاجها بعض الناس خاصة بعض من يتوضأ بماء زمزم المخصص للشرب في الحرم. فنقول الوقف الذي يوقف على جهة معينة لا يجوز أن ينتفع به في غير هذه الجهة. هذا الماء الذي وضع وقفا للشرب لا يجوز أن ينتفع به الإنسان إلا على هذا الوجه الذي وقف له، فلا يجوز أن يجعله في التغسيل أو الوضوء أو نحو ذلك. ماذا يجب على المأموم إذا صلى الإمام قاعدا؟ تأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله. إذا أخطأ الإمام في آية وكان المأموم يعلم تصحيحها ولا يوجد غيره فهل الحكم لا يتغير؟ قلنا أن الإمام إذا أخطأ في قراءة آية في الفاتحة فيجب على المأموم أن ينبهه لأن الفاتحة ركن، أما في غير الفاتحة فالأمر أيسر لأن قراءة ما زاد على الفاتحة سنة وليس بواجب. يقول دخلت المسجد وقد علمت أن الصلاة ستقام بعد وقت قصير فهل أنتظر أن أصلي؟ وإن صليت ثم أقيمت الصلاة وخشيت إن أكملت أن تفوت تكبيرة الإحرام فما العمل؟ هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، والخلاصة أن الإنسان إذا كان يعلم يقينا بأن الصلاة ستقام بحيث لا يمكنه أن يؤدي النافلة فإن الأفضل في حقه أن ينتظر ولا يدخل في النافلة. قال دخلت ما العلة من اشتراط عدم انجرار النجاسة بالمشية لتصح صلاة المتصل بنجاسة؟ هذه مسألة سبقت معنا في كتاب الطهارة، وهي أن من اتصلت به نجاسة فإن كانت تنجر بمشيه لو مشى فإن صلاته لا تصح، وإن كانت لا تنجر بمشيه فإن صلاته صحيحة. وقلنا إن وجه التفريق بأن النجاسة التي تنجر بمشيه لو مشى في حكم المتصل به كما لو كانت في كمه أو ثوبه، بخلاف التي لا تنجر بمشيه إذا مشى فهي منفصلة عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.